بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وتكلمنا في الدروس الماضية عن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة. يبقى هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة التي نصرها الله عز وجل في الدنيا وسينصرها المولى تبارك وتعالى في الآخرة، لأنها تمسكت بكتاب الله وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فتكلمنا في الدروس الماضية عن الإيمان، وقلنا الإيمان هو قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن سبحانه وتعالى. وكنا الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون هذا الكون، وهو الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته، الواحد في أسماء وصفاته، وهو الواحد الذي مستحق للعبادة، فلا يصرف حق الله لغير الله عز وجل. وتكلمنا عن هذا باستفاضة. ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. فنؤمن بكل الملائكة الذين علمناهم أو لم نعلمهم، الذين أخبرنا الله عز وجل بهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين لم نخبر بهم في الملائكة، وكذلك الكتب وكذلك الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن إيمانا إجماليا بملائكة الله عز وجل وبكتب الله عز وجل وبرسل الله سبحانه وتعالى، إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا بكل تفصيلات الملائكة والكتب والرسل. ثم توقفنا أيها الأحبة الكرام عند الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الإيه؟ باليوم الآخر، وهو الإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدخل أو يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو أيضا على مرتبتين. يبقى الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. وكما قلنا قبل ذلك، العاقل والناصح والمؤمن والموحد هو الذي يعلم جيدا أن الدار ثلاث، هو الذي يعلم جيدا أن الدار إيه؟ ثلاث: دار دنيا وهي دار ممر وليس دار مقر وليس لأحد أن يخلد فيها. هذه الدار التي نحن فيها هي دار دنيا، قال الله عز وجل عنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه دار الدنيا أخبرنا الله عز وجل عنها، أو أخبرنا عنها سبحانه وتعالى أنها دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الدار الدنيا. ثم الدار الثانية هي دار البرزخ، إما بمقعد وبملبس من الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، وإما بمقعد أو بملبس من النار، أعاذني الله وإياكم من النار. طيب، يبقى الدار الثانية هي دار البشرى، دار البرزخ كما يقال. ثم الدار الثالثة دار الخلود، إما لجنة أو إما لنار، وهذا راجع إلى العمل الصالح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالدار ثلاث، ودي نقطة مهمة جدا لابد أن نتوقف عندها. الدار ثلاث، بعض الناس يغفل وينشغل في هذه الدنيا ويظن أنها دار واحدة. لا، أيها المسلم، أيها الموحد، أيها المؤمن، اعلم جيدا أن الدار ثلاث: دار دنيا، دار برزخ، دار الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالموت، واليوم الآخر يبدأ بقيام الساعة ويبدأ بموت العبد. يبقى واحد يقول لك مثلا: طب اليوم الآخر بيبدأ من إمتى؟ اليوم الآخر بيبدأ من عند موتك، عند الموت على طول يبدأ مراحل اليوم الآخر، وهي بدايتها ظهور ملك الموت بقبض الأرواح، ثم الانتقال إلى الدار الثانية، دار البرزخ الذي لا يعلم كيفيتها إلا المولى تبارك وتعالى. فكما أنشأنا في حال يليق بنا في هذه الدار، فالله عز وجل سينشئنا في حال يليق بنا في دار البرزخ. فدار البرزخ ليست فقط القبر وليست فقط اللحد، دي مسألة مهمة جدا. مسألة البرزخ دي ليست فقط الباب اللي بيفتح معلش والغرفة اللي هي مترين في مترين، دي ليس هذه دار البرزخ. دار البرزخ هذه دار لا يعلم ما فيها إلا المولى تبارك وتعالى، فنسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة. تمام. يبقى الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو أيضا على مرتبتين: إيمان إجمالي وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن. أيضا الإيمان باليوم الآخر على مرتبتين: المرتبة الأولى إيمان إجمالي، أنت تؤمن بأن هناك يوم آخر، نعم تؤمن بأن هناك موت، نعم يا عم مؤمن بأن هناك موت وملك الموت سيأتيني في أي لحظة وسيقبض روحي، وأؤمن باليوم الآخر كله، ما بكل ما يحدث في اليوم الآخر أنا أؤمن به، خلاص. يبقى ده اسمه الإيمان الإجمالي، القدر المجزئ. الإيمان الإجمالي وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن، فيوقن العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إليه. يبقى يؤمن ويوقن العبد أن ثم يوم يعود الناس إليه، يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يبقى عندنا آيات كثيرة جدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، وإلى آخر الآيات. وهو الإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو أيضا على مرتبتين: إيمان إجمالي وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن، فيوقن العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إليه، يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال سبحانه وتعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر وأنه سيبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن. فلو سألت أحدا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ فقال: بلا شك، أنا ما عنديش شك خالص في اللي انت بتقوله ده، هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون وفيه أهوال. وسكت، فيكون بهذا قد حقق الركن الأول وهو الإيمان باليوم الآخر. طيب هذا واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، إيمان إجمالي بكل ما سيحدث في اليوم الآخر، وإيمان تفصيلي. تمام؟ هل هذا واضح؟ ها أجيبوني سريعا، الله المستعان. طيب بعد ذلك الإيمان التفصيلي، يأتي بقى الإيمان التفصيلي. خلاص، يبقى الأخ الصالح دلوقتي بيسأل سؤال: هل أنت تؤمن باليوم الآخر؟ نعم الحمد لله يا شيخ أنا أؤمن بكل ما يحدث في اليوم الآخر، وأن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا من أجل الابتلاء، من أجل الاختبار، وهديناه النجدين من أجل الابتلاء ومن أجل الاختبار. طيب، ثم بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، وهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة، والإيمان بالحوض والميزان والصحف والصراط، والإيمان بأحوال الناس في العرصات وأحوال ما يكون بعد أن يجوز أو يجوز المؤمنون الصراط، ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك. يبقى بعد الإيمان الإجمالي يأتي الإيمان التفصيلي بالحوض والميزان والصحف والصراط والقنطرة وكل هذه الأمور التفصيلية في الإيمان باليوم الآخر. هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد. طيب، وكل واحد أبني هسأله عن كل تفصيلة من تفصيلات اليوم الآخر لابد أن يخبر بها أولا، أقول ده في صراط والدليل كذا، في ميزان والدليل كذا، في حوض والدليل كذا، يعني لازم أخبره الأول، وإلا فالإيمان الإجمالي يكفي. لأن بعض الناس بيجي لها شك في المسألة دي، يقولك لو ما أمنتش بالصراط يا عم الشيخ يبقى أنا كافر، لو ما أمنتش بالحوض، لو ما أمنتش بالميزان. لا، أقول له يكفيك الإيمان الإجمالي باليوم الآخر وانتهى الأمر على ذلك. وإذا فصل لك أحد بالأدلة عن تفصيلات اليوم الآخر خلاص، يبقى وجب أن تؤمن بالتفصيلات، بتفصيلات اليوم الآخر. يقول الشيخ هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من علمها من النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما علم. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك، فأنه يعرف بالنصوص، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة. يبقى أنت دلوقتي بعد ما أخبرناه هو أنكر، لا أخبرناه أنه في حوض وفيه صراط وفيه ميزان وفيه كذا وكذا، يقول لك لا أنا منكر الكلام ده خلاص. يبقى ساعتها بعد ما بين ووضح له الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك وكذب القرآن والسنة، إذن بعدها يحكم عليه أنه خارج من من الملة. فإن عرف أو عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن وبالسنة، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه. وهذا الإيمان بالبعث بعد الموت يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، فقد أطال فيه شيخ الإسلام في موضعه في نقطتين مهمين جدا عايز أقول لكم عليهم. حديث البراء بن عازب، وأرجو الانتباه لهذا جيدا، حديث البراء بن عازب يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت أو عن لحظة فارقة، لحظة طلوع الروح، لحظة الانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ. فأرجو الانتباه، وعلى كل مسلم ومسلمة أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه حتى ينجو في الدنيا والآخرة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، يقول إن العبد المؤمن الذي حرص على العمل الصالح وعلى الإيمان في الدنيا والآخرة، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، شوف في انقطاع من الدنيا، مين هو؟ العبد المؤمن يا جماعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم هذا الرجل وأن يجعلنا وإياكم منهم. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض، ملائكة بيض يجلسون حول رأسه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت ويقول يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر، تبدأ البشرى من أول طلوع الروح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تنزل الملائكة تثبت الذي حرص على الإيمان وعلى العمل الصالح. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض يجلسون حول رأسه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج روحه سهلة يسيرة ويكون معه حنوط من حنوط أهل الجنة وكفن من أكفان أهل الجنة. فبينما نحن نغسل الجسد ونكفن الجسد ونصلي على الجسد وندفن الجسد، هذا هو طريق الروح، فيأخذها ملك الموت ويصعد بها إلى المولى تبارك وتعالى، فيصعد بها إلى السماء الأولى فيقول: من أنت ومن معك؟ فيقول: أنا ملك الموت ومعي فلان ابن فلان. فيستبشر به أهل السماء الأولى إلى السماء السابعة، فيأمر المولى تبارك وتعالى بإعادة الروح إلى الجسد في القبر. فهذا هو طريق الروح. فبينما يدخل الجسد القبر تأتيه الروح فيه، ويأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فأما الذي حرص على العمل الصالح فيقول: ربي الله ودين الإسلام والنبي الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، أفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة. فبينما هو كذلك يأتيه رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الرائحة، فيقول له: من أنت بوجهك الذي يبشر بالخير؟ فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. وهذه من الأمور الغيبية التي وجب علينا أن نسلم لها، هذه دار البرزخ. فهذا الحديث الذي يخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوصف لنا كيفية الانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ الدار الثانية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كان هناك يعني مقطع لواحد ملحد يقول فيه، دائما الملحدين يعني يجتمعون في طابع واحد ألا هو التعب النفسي. دائما الملحد تجد عنده تعب نفسي أو مرض نفسي في إنكار المولى تبارك وتعالى أو في إنكار الشريعة. منهم من ألحد بسبب الاختلافات، ومنهم من ألحد بسبب كثرة الآلهة والأديان في هذا الزمان، ولكن الكل يجتمع في مسألة المرض النفسي أو التعب النفسي، وهذا بعد بحث. طيب ماذا كان يقول هذا الملحد في هذا المقطع؟ كان يقول: أنا لا أستطيع أن أنكر أن هناك قوة أوجدت هذا الكون، أوجدت هذا السماء، أوجدت هذه الأرض، أوجدت هذه الجبال، خلقت الإنسان، أنا مستحيل أنكر هذه القوة، ولكن لا أقول على هذه القوة المولى تبارك وتعالى أو الله يعني. طب ليه؟ بسبب الاختلافات اللي حصلت بين الناس. طيب هل الاختلافات اللي بين الناس تجعلك تنكر وجود المولى تبارك وتعالى؟ إيه الشاهد من دوت؟ الشاهد أنه لا يستطيع عاقل أن ينكر وجود المولى تبارك وتعالى، لا يستطيع عاقل أن ينكر وجود المولى تبارك وتعالى. تمام؟ طيب هذا الركن الخامس أيها الأحبة الكرام، الإيمان باليوم الآخر إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. وصلت؟ ها؟ أم هناك سرعة في الكلام؟ لا إله إلا الله. أخبروني أيها الأفاضل كتيبة التوحيد، وصلت شيخنا؟ ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خير، ونسأل الله السداد والتوفيق لنا ولكم جميعا. طيب الركن السادس. طيب اللي عنده أي استشكال يا محمد اكتب أي سؤال أو أي استشكال عندك في ورقة، ثم بعد الدرس إن شاء الله أجيبك. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو أيضا ينقسم إلى إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. الإيمان بالقدر أؤمن به إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي وهو القدر المجزئ من الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر المولى تبارك وتعالى، وتكلمنا عن القدر باستفاضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عمرو؟ تكلمنا عن هذا باستفاضة في كتاب التوحيد عن القدر، وأن الأقدار خمس، وأن الأقدار إيه؟ خمس: القدر الأزلي والقدر الميثاقي والقدر العمري والقدر السنوي والقدر اليومي. تكلمنا عن هذا باستفاضة ونزيد بإذن الله تعالى. فالإيمان الإجمالي وهو القدر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله، وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم وكتب ذلك. فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون قد حقق هذا الركن، فيكون قد حقق هذا الركن. أما الإيمان التفصيلي فيكون على مرتبتين: المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين: أول ما خلق الله القلم، أول حديث البخاري، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. فالعلماء تكلموا من هو أول خلق الله، القلم أم الماء أم العرش؟ وتكلمنا عن هذا في كتاب التوحيد. أين الإجابة يا كتيبة التوحيد؟ ما هي أول أو ما هو أول مخلوقات المولى تبارك وتعالى، القلم أم الماء أم العرش؟ الماء. سؤال صعب. احنا تكلمنا عن هذا باستفاضة وذكرنا كلام أهل العلم وكلمنا عن الراجح. الماء، القلم، في اختلاف ما بين كتيبة التوحيد. ما هو أول مخلوقات المولى تبارك وتعالى، الماء أم القلم أم العرش؟ فين الجماعة اللي حضروا معنا؟ القلم أتوقع. الماء، العرش، القلم. الماء الراجح، وطبعا في اجتهاد من أهل العلم في المسألة دي، ولكن الراجح أن الماء أول مخلوقات المولى تبارك وتعالى. فيأتي الرد: طيب أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلقه قال له اكتب، ولا يلزم من أول ما خلقه أنه أول مخلوقات المولى تبارك وتعالى، وكان عرشه على الماء. فالراجح: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالراجح والذي أميل إليه أن أول مخلوقات المولى تبارك وتعالى الماء، الماء ثم العرش ثم القلم. طبعا مسألة اجتهادية بين أهل العلم، مسألة اجتهادية بين بين أهل العلم. لا، مش لا، الله عز وجل لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لشيء المولى تبارك وتعالى، ولكن هذا يقع من ضمن تقديرات المولى تبارك وتعالى. الله لا يحتاج للعرش ولا يحتاج للماء ولا يحتاج للقلم ولا يحتاج للخلق سبحانه وتعالى، ولكنه شاء ذلك وأراده وقدره سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. تمام. طيب الإيمان، أما الإيمان التفصيلي فيكون على مرتبتين. يبقى تؤمن إيمان إجمالي بأن بالقدر خيره وشره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب يبقى نؤمن بقدر الله عز وجل، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. فالإيمان التفصيلي فيكون على مرتبتين: المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين: الأولى العلم السابق، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. ودي مهمة جدا يا جماعة، ودي مهمة جدا يا جماعة. الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل كتب كل شيء وقدر كل شيء في اللوح المحفوظ. طيب، المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين. الأولى العلم السابق، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله السابق بكل شيء، بالكليات وبالجزئيات، بجلائل الأمور وتفصيلاتها، هذا العلم الأول، لم يزل الله عز وجل عالما به بجميع تفاصيله. علمه به أول، يعني ليس له بداية، علمه به أول سبحانه وتعالى، ليس له بداية. الثانية أن يؤمن العبد أن الله عز وجل كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا من قوة الله ومن قدرته، أنه كتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة في اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين، وهي تقارن وقوع المقدر. الأولى الإيمان بأن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله عز وجل إلا وقد شاءه وأراد كونا، فلا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله عز وجل، ألا وهذا الشيء قد شاءه الله عز وجل. الثانية أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق، فالله عز وجل خالقه، مثل أعمال العباد وأحوالهم والسماوات والأرض ومن فيهن. وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه الأركان بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم عز وجل. فكلما زاد علم العبد زاد إيمانه، وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين. فإذا وفق الله عز وجل عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه، لأن النجاة إنما هي بالعلم، وليس سواء عالم وجهول، يعني لا يستوي الذي يعلم هذه المسائل مع الذي لا يعلم. وهذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة. وأما عند غير أهل السنة، ونعني بغير أهل السنة المعتزلة والرافضة والخوارج ومن شابههم ممن لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام، فهؤلاء عندهم أصول إيمان أو أصول إيمان غير هذه الستة. هذه أصول أهل السنة والجماعة، تجد أصول عند الجهمية، أصول عند الأشاعرة، أصول عند المعتزلة، مخالفة للأصول التي عليها أهل السنة والجماعة. تمام؟ فهذه الستة هي أصول الإيمان عندنا، وهي التي تنبني عليها العقيدة عندنا، وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها. أما عند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم 5، المعتزلة عندهم أصول 5 وإن شاء الله سنشرحها في وقت بإذن الله تعالى. المعتزلة عندهم أصول 5، طب هي الأصول 5؟ تمام، عندهم التوحيد، ليس خلافا للتوحيد الذي نعتقد نحن، عندهم التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعي، وإنفاذ الوعي. عندهم أصول 5 خطيرة جدا، المعتزلة عندهم أصول 5 خطيرة جدا، وبإذن الله سنشرحها، ومخالفة لكتاب الله ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منها واحدة بس، منها واحدة هو المنزلة بين المنزلتين، يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. يعني طب هو في منزلة بين منزلتين إزاي؟ لا هو مسلم ولا هو كافر، يقول لك آه. طب في الأخيرة خالد مخلد في النار. الخوارج يقولون على مرتكب الكبيرة أنه خارج من الملة وخالد مخلد في النار. الخوارج، يبقى الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام والمعتزلة يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام في الآخرة، أما في الدنيا يقولون هو في منزلة بين منزلتين. نعم، وهناك الآن أصحاب اعتقاد هذا الفكر، سواء على المعتزلة أو سواء على فكر الخوارج أو سواء على فكر الجهمية الرافضة. فالمعتزلة عندهم الأصول الخمس: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة. عقيدتهم يعني اللي ما بيعتقدش بالاعتقاد ده يكون خارج من الملة. طب إيه هي؟ التوحيد، وبرضو التوحيد عندهم خلاف توحيد أهل السنة أو الذي عليه أهل السنة أو عموم المسلمين. التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، فعندهم الإمامة ركن في الإيمان وركن في العقيدة، الإمامة. تمام، هذه الرافضة. فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة، ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة، ومعتقد الرافضة تفصيل لتلك الأربعة. تمام، بعض السلف زاد على هذه الأركان فقال: والإيمان بالجنة والنار، ولكن الإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، يبقى اعتقاد أهل السنة والجماعة، ننتبه لهذا أيها الأحبة الكرام، من اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى هذا هو الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة. هذا الإيمان وهذا ركن الإيمان أو ركن في الإسلام. عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فقال: أخبرني عن الإيمان. شوف، يبقى سؤال وإجابة، سؤال من جبريل عليه السلام وإجابة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: منزلة بين منزلتين. قال: الإمامة. قال: كذا وكذا. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن ويعتقد ويوقن بها. أيها الأحبة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.